أنه سيأتي آخر الزمان معصوم يأتي بالقرآن كله، وهذا نوع من الضلال، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل تولى حفظ هذا الكتاب الكريم وهو محفوظ لا أن تقوم وهو محفوظ إلى أن يرتفع القرآن من الصدور. نعم. وعن يزيد بن سنان يعني أباه عن عطاء قال سمعت أبا الحجاج مجاهد بن جبر يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت صهيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا آمن بالقرآن من استحل محارمه. الله أكبر. الله وقال الذي ما آمن بالقرآن ما آمن بالله، الذي ما آمن بالله ما آمن باليوم الآخر. الذي يعمل بنقيض ما يأتي في كتاب الله يأمر الله بشيء يخالفه وينهى الله عن شيء يرتكبه فما آمن بالقرآن. قاضي معنا رواية هذه ضعيفة التي بعدها صحيحة متابعة. نعم. وعن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال سمعت صهيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بالقرآن من استحل حرامه. حرامه صح في رواية عند أحمد محارمه الشاهد. نعم. وفي رواية أحمد محارمه. قال البيهقي رحمه الله وأما الإيمان بسائر الكتب مع الإيمان بالقرآن فهو نظير الإيمان بسائر الرسل مع الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين. طيب هو أخال مسألة على مسألة. الإيمان بجميع الكتب إيش حكمه؟ قال حكمه الإيمان بجميع الرسل. الإيمان بجميع الرسل مر علينا لا يتم إيمان امرئ حتى يعلم أن الله بعث الأنبياء والرسل المذكورين في كتاب الله بأسمائه والتي لم يذكر فيها أسماءه. لا بد أن نؤمن بأن لله رسل من ذكر أسماءهم لا بد من الإيمان بهم، ومن لم يذكر أسماءهم نؤمن بأن الله أرسل رسل الله أعلم بعدده، من لم يؤمن بذلك لم يستكمل إيمانه هو غير مؤمن. ولذلك من كفر ببعض الرسل فكما أن ما كفر بجميع الرسل، فلا بد بالإيمان بموسى وعيسى عليهم السلام والإيمان بنوح، لكن المتابعة تجب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مرت علينا. ثم أما المسألة الإيمان بالكتب ما مرت، فهو حال هذه على هذه اشتراكهما في الحكم. فكأنه يقول أن الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء واجب على كل مؤمن، لا يتم إيمانه حتى نؤمن أن الله أنزل توراة وأن الله أنزل زبورا وأن الله أنزل إنجيلا تقرأ، من لم يؤمن بذلك ما آمن بالكتاب. نعم. الذي يحق علينا معرفة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. والآية الثانية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فلا بد بالإيمان في الكتاب المنزل، من لم يؤمن ما استكمل الإيمان. نعم. والذي يحق علينا معرفته في كلام الله عز وجل أن نعرف أن كلامه صفة من صفات ذاته يقوم به. صفة من صفات ذاته ذا صحيح، لكن سبق أن قلنا أنه ناقص إضاف إليه إيه؟ وصفة من صفات فعله. صفة ذات وصفة فعله. صفة ذات وصفة فعله. ليه قلنا صفة فعل كذلك؟ لأن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، لن يزل يتكلم متى شاء، والكلام باختياره. لكن إذا قلت أنه لازم لذاته كلزوم الحياة للشخص وكلزوم العلم للحي فمعنى ذلك لا يفارقه أبدا، لكن الله يتكلم متى شاء يتكلم متى شاء. إذا قلت يتكلم متى شاء دل على أنه يفعل الكلام متى أراد، وهي صفة ذات وصفة إيه؟ تقرأ من صفات ذاته وصفة فعله يقوم به، وكلامه مقروء في الحقيقة قراءتنا، محفوظ في قلوبنا، مكتوب في مصاحفنا، غير حال فيها. كما أن الله تعالى مذكور في الحقيقة بألسنتنا، معلوم في قلوبنا، معبود في مساجدنا، غير حال فيها. بس كتاب الله مقروء في الألسنة، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، ده صحيح، ما سمعنا؟ ثم قال لا نقول أن القرآن حال في المصاحف. هذا الكلام يحتمل وجهين، يحتمل صواب خطأ، لكن لما قرر المسألة التي بعدها عرفنا أن الذي قاله عني به المعنى الآخر وهو الخطأ. كيف عرفنا ذلك؟ جعل حلول كلام الله في القرآن بحلول العين الذاتي في الكتاب. قال هنا كما أن الله تعالى مذكور في الحقيقة بألسنتنا، معلوم في قلوبنا، معبود في مساجدنا، غير حال فيها. هذه مسألة دقيقة جدا، قل من يتغطن لها. انظروا لها، الوجود وجود في العلم وهو التصور. تعرف أن فلان عنده كتاب وعنده كتاب وعنده كتاب، خمسة كتب، هذه خمسة تصور أنها تسمى شعب الإيمان. ثم وجدت، هذا الوجود حسي عيني، هذا الوجود موجود الآن أمامنا، موجود حسي عيني، الذي في التصور ذاك وجود علمي يسموه إيه؟ وجود علمي. وهذا الآن وجود حسي، واضح هذا؟ ثم هذه الكتب الخمسة لو أنا ألف كتاب وقلت وعند فلان شعب الإيمان للبيهقي، وعند فلان حتى أصبحت حتى صار مقدار ما عندهم من الكتب خمس كتب، فدونت هذا المذكور في الكتاب هو الموجود بين أيديكم أو ذكره فقط الذي كتبت أنا، خمس كتب من شعب الإيمان موجود. هكذا التأليف، تقرأ أنت هنا أن أيدي الطلبة خمس من الكتب المنسوبة للبيهقي، هل هذا المذكور هو الموجود بين أيديكم أو ذكره؟ عرفنا هذا؟ إذا الوجود العيني يخالف الوجود الرسمي ولا ما يخالف؟ كذلك الوجود العيني غير الوجود الرسمي. فإذا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله جل وعلا ذكره موجود في الكتاب، الذكر رسمي خطي بناني أو ذكر وجودي حسي علمي كما بدأ حسي كما قلنا أول، وجود رسمي، فرق بين الوجودين. يقول زيد في الدار، موجود في الدار حس كذا، وتكتب أنت زيد في الدار، تقرأ زيد في الدار، المقروء المكتوب، فالوجود الحال موجود فيها. هؤلاء تصوروا أن صفة الذات الكلام الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى موجودة حالة في المصحف، قال احنا ما نقول الكلام. وقلنا الحلول ان عليت به الحلول الرسمي الموجود فهو حال في المصاحف، وان عليت به ان الحلول كحلول الله قل لا يا رب، لم يخطر هذا على بال احد الا عند طائفة معينة استنكرت ان يقال ان المقروء الموجود المتلفظ به كلام الله، اضطروا ان يكون ليس حالا في كتاب الله. لا قلنا ليس حالا في كتاب الله، وان هذا المقروء ليس كلام الله، يدفع المرء الى الاستهانة بالمصحف، لا يهمه ان يطأ عليه، ولا يهمه ان يكون دون التكريم الذي امر الله بتكريمه ورفع شعائر تعظيم شعائر الله. ان تقول هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، ليس حالة القرآن، ليس حالة في المصاحف، غير موجود فيها. من أنكر ذلك اضطر أن يستهين إلى كتاب الله، لكن نقول أنه حال في المصاحف، لكن لا كحلول الأشخاص والأعيان المجسدة، لا، حال في الأشخاص أي مرسوم فيها، لأن حلول الوجود ينقسم إلى أقسام أربعة، ذهني وعلمي وهو التصور، وشخصي وجودي ورسمي بالبنان مرسوم، المخصوم غير الوجود المعين الشخص. إذا قيل أن الله حال في الكتب أي ذكره سبحانه وتعالى، فلذلك القرآن مذكور في التوراة. هل المذكور في التوراة هو القرآن الذي نقرأه في المصاحف؟ لا، ذاك هو الذكر. لكن القرآن الموجود في المصاحف هو كلام الله، القرآن الموجود في المصاحف هو، لذلك تعظيمه لا بد منه، لا يجوز الاستهانة به، لا يمسه إلا طاهر، لا بد من صرف الأقدار عنه فضلا عن النجاسات، لا بد رفعه في مكان عالي تشريفا. عرفنا هذا؟ بارك الله كلام الله تعالى. مسألة دقيقة لا بد من ضبطها، ضبطوها الآن واضحة إن شاء الله. بسم الله أقرأ. وكلام الله تعالى ولا حد لاختلاف فيه ولا تعداد ولا حصر ولا قليل ولا كثير، غير أنه غير حال. وكلام الله إذا قلت العربية عندك مو موجود عندك؟ موجود. كلام الله تعالى معبود في مساجدنا غير حال فيها. وكلام الله تعالى ولا حد موجود بعدها؟ أيه موجود. غلاقش يقرأ. وكلام الله نعم. نقول غير حال فيها. طيب اكتبوا. المؤلف رحمه الله شبه وجود كلام الله في المصاحف كوجود ذكر الله في القلوب، ومعلوم أن ذكر الله في القلوب إنما هو ذكر باللسان، ليس بوجود الأعيان، كما تقول أن الله معكم وأن الله أنه سبحانه وتعالى قريب من المصلي وأن ذكره في اللسان وأن ذكره كذا بالألسنة. وهو بهذا أراد أن ينفي وجود كلام الله في المصاحف، أراد بذلك أن ينفي وجود كلام الله في المصاحف. وهذا سببه الخلط بين الوجود العيني والوجود الرسمي أو في اللسان، كان من ذلك هذا الخطأ الكبير نفي، وهو النفي كتاب الله أن يكون في المصاحف. والصواب وهو قول الحق أن نقول كلام الله في المصاحف، يجب تعظيم المصحف والنظر فيه عبادة وحفظه وصيانته مأمور بها شرعا. نفي هذا، تعرف هذا؟ وفي إيضاح إن شاء الله أن كلام الله سبحانه وتعالى موجود في القرآن حال فيها وهذا مما يعني يؤدي إلى تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. أقرأ يا أخي. كلام الله تعالى لا حد لاختلاف فيه ولا تعداد ولا حصر ولا قليل ولا كثير. والله عندي العبارة دي من وجود عندي خلاص نسمع. ايه غير حال فيها. ايه وكلام الله تعالى لا حد لاختلاف فيه. لا حد اختلاف ولا تعداد. إيه؟ ولا حصر ولا قليل ولا كثير، غير أنه إذا قلنا بالعربية هؤلاء الذين قالوا إن كلام الله معنى من المعاني ما تكلم إلا في الأزل فسكت، بينا خطأ هذا القول. قلنا إن الله يتكلم متى شاء، لم يزل يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. أما القول والزعم بأنه تكلم في القديم ثم سكت هذا خطأ، هذا قريب من قول المعتزلة الذين جعلوا القرآن مخلوقا، هذا لا يصح. الله يتكلم إذا كلام من أصعب مسائل الكلام من حارات العقول، الله يتكلم إذا شاء. إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء خالف ما ذهبوا إليه أن الكلام معنى من المعاني. ما معنى؟ معنى أن الله ما نادى موسى. إذا ما الذي فعله؟ قال أن الله ألهم الشجرة أن تتكلم، أو أوجد في قلب موسى أنه يسمع الصوت القديم. هذا خلاف ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى وظاهر كتاب الله وظاهر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الآيات أن الله قرأ وأن الله قال وأن الله أنزل سبحانه وتعالى. هؤلاء لما رأوا أن القرآن معنى من المعاني قالوا ما يتعدى، ما تقول أمر ولا نهي ولا خبر ولا إنشاء، كل معنى واحد وليس له حصر، ما له نهاية. ماذا كذا؟ إن هذا كلام ترتب على ذاك الأصل الفاسد، فهم أن جعلوا كلام الله معنى من المعاني. أنا قلنا أنه ألفاظ وحروف تسمع له بأصوات، كما ثبت ذلك في الصحاح وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما مر في كتاب الله، في كتاب البيهقي رحمه الله. نعم. نعم. ذكروا كلام الله كلية. نعم، كانوا يتكلم القديم. كانوا يتكلم قديم. قبل أنه معنى. إيه. الآن اللي يسمع يقول معنى المعنى ليس ذاك. ذكروا كلام القديم. نعم. أقرأ. وإذا قرأ بالسريانية سمي إنجيلا. وإذا قرأ بالعبرانية سمي توراة. هذا مما أنكروا عليه جميع الطوائف الفرق الإسلامية، أنكروا على هذا القول. قال إذا قرأت الإنجيل، إذا قرأت بالعبرانية فهو إنجيل، وإذا قرأت بالعربية فهو قرآن. جاب ذا كلام كل واحد، وهذا خلط عجيب لم يوافقهم عليه أحد أبدا. القرآن هو القرآن إذا ترجم له معنى آخر، والإنجيل هو الإنجيل إذا ترجم له معنى آخر، فهذا غير هذا. هذا كذلك من الخلط. ليس كذلك، ليس القرآن معنى واحد بل يتعدد وليس محصورا. لا يقال أنه كذا وكذا. نعم. وإنما سمي في هذه الشريعة قرآن، ما سمي قرآنا دون ما سمي توراة وإنجيل، لأن الله تعالى كذب أهل التوراة والإنجيل الذين كانوا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن خيانتهم وتحريفهم الكلام عن مواضعه ووضعهم الكتاب، ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا يأمن المسلم إذا قرأ شيئا من كتبهم أن يكون ذلك من وضع اليهود والنصارى. عن ابن عباس، لأن الله تعالى كذب أهل الإنجيل. لا أدري، هل البيهقي رحمه الله ما أتقن هذه المسألة أجاب الاستدلال على غير موضعه، أو أن بالكلام بطرنا؟ التعليل هذا جيد لكن لا مناسبة له فيما قبله. قال لأن الله تعالى كذب أهل التوراة والإنجيل الذين صحيح، أن أراد أن يقول لا يصح قراءة الإنجيل والتوراة أنها الآن غير التي أنزلت عليه، محرفة منسخة مبدلة. الله كذبه، هذا صحيح. لكن هذا لا الأصلة له بأن القرآن معنى من المعاني واحد، وأن القرآن والإنجيل استدلال شيء آخر. وإما أراد أن يستدل على شيء لم يثبت عنده ما وضع، هذا ليس عيبا، لأنه أهل العلم يختلفون في معرفة مسائل. البيهقي من أدخل الناس في الحديث رحمه الله، أعرف الناس بالصحيح والسقيم منه، إن كان يستدل بالشافعي على أكثر الناس على غيره رضي الله عنه، ومن المتأخر الذي جمع ما لم يجمعه الناس كثير جدا. وفي المسائل هذه قد أقرأ يا أخي. قد يكون قصده أن نقرأ مثل من قرأ بالسريانية والعبرانية القرآن بدلا عن تراث الدين المحرف، هذا قصده. وهو يراد لا، وعند المشاعرة يقولون أن القرآن معنى واحد، هذا خبر، الخبر هو الإنشاء والإنشاء والأمر والكل، هذا عند خبر الإنشاء والإنشاء. لكن إذا قرأته بالعبرانية سمى توراة، إذا قرأته بالسريانية سمى إنجيل. وراد يبرر لهذا الخبر، ليش قال مثلا أنه إذا قرأ بالعبرانية يعتبر توراة؟ لأن الله سبحانه كتب مثلا أهل التوراة والأنجيل. لا، عرف أصله ما هو كذا، أصله ده كله قرأ واحد، كله كلام الله، كلام الله واحد، لا تبقى ولا تجزأ. معنى من المعاني، بس لا ما قصدت معه. لو عرفت الأصل، أنت بتعرف إنه هذا الاستدلال غير صحيح. لما التعليل غير صحيح، نعم. لا يقصد الشيخ التوراة التي تجد اليهود. اليهود في عهد النبي، والإنجيل الذي تجد النصارى. يكون كلام الله يعني في السريانية في النبوة في المسيح، والتوراة في العبرية هو كلام الله. وفي هذه الأمة في العربية. كلام الله يكون تأثيرا بالعربية. أنت ضبطت الذي قلته أنا من أجل المعبرة. ما شرحت أنا ضبطته طيب؟ نعم. ها ضبطته طيب؟ بع هذا ما عندك بعدين أفهمه. اقرأ. وعن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابه أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرؤونه محضا لم يشب. طيب عن ابن عباس رضي الله عنه هذا يعني اراد ان يدل على ان التوراة والانجيل والكتب المنزلة محرفة كما اخبر الله سبحانه وتعالى، فيقول كيف تسألون عبد الله بن عباس استغرب ليتنون عند اليهود لما تذهبون اليهود والنصارى تسألون عما في اناجيلهم وتوراتهم، هذا كتاب الله محض جاء خالص لم يشب، ما جاء شيء اخر يبدله يحرفه، كيف تتركون هذا النقي الصافي المنزل من عند الله حديثا وتذهبون الى توراة محرفة وانجيل محرفة؟ يستنكر على الاراضي يثبت ان هذه الكتب المنزلة الموجودة في ايدي النصارى واليهود انها محرفة مبدلة. نعم. ثم يخبركم الله في كتابه انهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب بايديهم ثم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ والله ما رأينا والله ما رأينا رجلا منهم قط سألكم عما أنزل الله إليكم. ما رأينا سيدي. ولذلك ما ينشر في الصحف أو يقرأ في مجلات أن فلان الذكي أو فلان اللوذعي أو فلان كذا البارح أنه استطاع أن نجمع من الإنجيل بعض الآيات ويستدل بها على قيام الساعة أو يستدل بها على حدث من الأحداث، أو أنه قرأ التوراة واستخلص منها عبر، وأنه سيكون كيف وكيف وكيف، هذا فيه أمور خطيرة. أول فيه جناية على الغيب، وفيه رفض لما جاء في كتاب الله، ثم فيه تمويه على المسلمين أن بعض الحقائق غير معروفة عندنا إنما هو موجود في كتب النصارى، وهذه تنشر أحيانا كان فيها يقول فلان الجامع وفلان مدري من، هذا لا صحة. إذا كان هذه كتب محرفة ومبدلة، ولذلك يوم جاء فلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم غضب شديد، قال والله لو كان موسى حيا عليه السلام ما وسع إلا اتباعي، جئتكم بها بيضاء نقية ما ترك فيها شيء صلى الله عليه وسلم، تذهبون إلى توراة الإنجيل ما يصنع فاعلها، يعني أن يحكم عليه الكفر فاعل هذا الشيء، كان هدفه التضليل وترويج، لأنه فيه دعاية، فيه دعاية لأن الناس ينصرفون إلى قراءة لاقتناء هذه الكتب، ولا اقتناءها بالمنازل أنها محرفة. فرق بين تعظيم لا يجوز للإنسان أن يستنجي بالإنجيل أو التوراة ويتمسح به في غائط أو وضعه في نجاسة، إن فيه شيئا من كلام الله وإن كان محرف لا بد من تعظيمه، لكن لا يجوز قراءته على أساس أنه يكون مستند أو دليل، ولا يصح الأخذ منه ولا يصح الاستئناس به، لا يجوز. من بعض الفقهاء قد يرون أنه مبدل فيجوز يعني أن يستهان به، هذا لا صح، هذا لا يجوز. فمن فعل هذه ما أخبرناكم بها أن يقال واستخرجنا من كذا صح، إن أراد به صرف المسلمين عن كتاب من هذا الكتب هذا كفر، نسأل الله السلامة. إن أراد به إظهار علمه فيبين له خطأه، نسأل الله العافية والسلامة. وعن عبد الله بن عبد وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه؟ فذكر نحوه فيه لفظة جديدة عما سبق، أحدث الأخبار بالله، ينزل المطر كان صلى الله عليه وسلم أول ما يستلقيه يكشف شيئا من جسده، قال إنه حديث عهد بربه، أي الآن خلقه الله، الآن مخلوق، ما كان مخلوق جديد هذا من الله سبحانه وتعالى ويتبرك به، فكان صلى الله عليه وسلم يكشف اللهم صلى الله عليه وسلم. قال أحدث الأخبار بالله، القرآن هذا بالنسبة للتوراة والإنجيل متأخر في النزول، وآخر ما تكلم الله به، دل أن الله يتكلم إذا شاء، دل على ذلك أن الله يتكلم إذا شاء. نعم. في دليل ضد رأيك. نعم. في دليل ضدهم يعني. نعم. تم. اللهم صل على محمد. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أتاه وقال: إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه وقت الاتباع. متسرعون في الأمر دون روية، متهوكون، التهوك هو الأخذ، أخذ الشيء دون معرفة عاقبته، ما يفعل إلا الغمر والجاهل. قال: متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، واضحة ما فيها شوب ولا فيها خلق، افهمها القريب والبعيد، وفيها ما يفيدكم وينفعكم، لم يخبى منها شيء، اللهم صل على عبده بلغ ما أدرك ونشهد بذلك. ثم قال: ولو كان موسى حيا ما وسع من اتباع. قال ابن عوض: وقلت للحسن: متهوكون؟ قال: متحيرون. واخبر احمد بن الحسن القاضي وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا. الله اكبر. هذا الاستفاد منه انه لا يجوز الانسان لا يهودي يقول: يا يهودي ايش عندكم انتم في عذاب القبر، او ما اخبار الدجال عن ما يصح الانسان يسلم، لن يهدوكم وهم قد ضلوا، ولا يصح الانسان ان حكم شرعي يهودي ولا نصراني. زاد القاضي في روايته: لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء، عن شيء نكره في سياق النفي يفيد العموم لكن مقيد بواقع الحال، قد تسأل اليهود عن الضالة، قد تسأل اليهود عن أقرب الطرق، قد تسأل النصارى عن اللحم مذبوح غير مذبوح، ودل على أن هذا مقيد، إنما المعني لا تسألوا عن شيء من أمور دينكم، ما يصح أن يسأل الإنسان عن اليهود والنصارى عن أمر دينهم. زاد القاضي في روايته: والله لو كان موسى عليه السلام حيا ما حل له إلا أن يتبعه. وروي عن جبير بن مطعم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في محو ما كتب من قول اليهود بريقه والنهي عن ذلك. لا أدري عن هذه الصحة، بدي أرسل التمريض، يقول إن الريق ده ما كتبه اليهود النصارى لا زيله بريق، لما فيه امتهانه، لأن الريق من باب القاذورات، كلام الله لا يصح مزاج القاذورات يقصد بماء، لأنه أراد أن يقول أن التوراة والإنجيل إن كانت محرفة لكن لا يجوز إهانتها. نختتم هذا بهذا القول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اعطنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. بارك الله فيك عبد الرحمن.